بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حديثنا في هذه الليلة عن الشكر وأقسامه بعد مقدمة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وقبل أن يخلقه هيأ له الأمور، هيأ له هذا الكون الهائل العجيب، هيأ له النبات، الشجر، الشمس، القمر، الأرض، الماء، التربة الصالحة، الحيوانات، لأنه يعيش على النبات ويعيش على الحيوانات، على اللحوم. هيأ له كل هذه الأشياء مسبقا، وهيأ له حتى غذاءه الخاص باعتباره طفل لا يستطيع أن يتناول كل غذاء، فهيأ الله تعالى له غذاء خاصا في صدر أمه، ثم هيأ له أبوين يقومان بشأنه، وأعطاه سبحانه وتعالى قدرات عجيبة، أعطاه ما يحتاجه في هذه الحياة. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هالنعم العجيبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى كلها علما للإنسان. هل الإنسان هذا اللي الله تعالى أعطاه السمع، أعطاه البصر، قول السمع والبصر موجود عند الحيوانات أيضا، لكن أعطاه أهم شيء وهو العقل، العقل، هالقوة العجيبة، القوة المدركة اللي بواسطتها سخر الكون كله. يعني تشوف هالإنسان هذا يصعد إلى السماوات بيش؟ بعقله، يريد يوصل للمريخ ويوصل للأجرام السماوية وللكواكب وخابص الدنيا، ينزل إلى أعماق البحار، يصعد على الجبال، ينزل إلى تخوم الأرض. شو شكو من أشياء عجيبة غريبة في هذا الكون من قوانين طبيعية كلها يحاول أن يتوصل إليها. والحمد لله شوف الآن التقدم التقني اللي صاير، الأعاجيب العلمية اللي توصل إليها العقل البشري، عجيب. لحظات أنت تتصل بأقصى مكان في العالم، لحظات، وين الرسالة كانوا يكتبوها؟ بعد مدة يلا يدزوها ويا الطير، يلا يدزوها ما أدري ويا بريد، إيش راح يصير ما يصير. بينما الآن فاكس رأسا نفسها، بعد لحظات وإذا به واصل الرسالة، واصل نفس النص كله والصورة شلون كاتبها أنت، تروح توصل هنا. غير الأشياء الأخرى عجيبة اللي يشوف هذا في أقصى العالم، في آخر الدنيا أكو مباريات، أكو حفلة، أكو قضية، أكو كذا، وإذا بصورة حية أنت تشوفها قدامك وأنت قاعد ببيتك وقالق الأبواب على روحك، قالق الأبواب. مو هاي النعمة؟ يعني هاي مين؟ بواسطة العقل، هالإدراك العظيم، هالقوة الهائلة العجيبة التي الله تعالى أعطاها للإنسان. شايف الإنسان لازم مقابل هذه يشكر الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة، صورة مطلقة مو قسم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو يلزمون مخ الإنسان هذا، مخ العالم، لو يلزمون ويدقوه إلى أن يصير كلش خفيف، كلش خفيف يصير. كم متر يصير بالله عليك؟ كم متر؟ لنفرض 10 أمتار يصير أكثر، 50 متر خلي يصير. زين؟ لكن المعلومات اللي موجودة فيها المخ هذا، معلومات اللي موجودة هذه آلاف الأمتار تصير، بل كت بعضها ملايين الأمتار تصير. هالصور العجيبة، هاي الصور انت العدسة مالتك قاعد تاخذ صور، عاين السماء والأرض، عاين نيد، عاين ذات، كلها هذه تلتقط صور رس سريع. هاي وين المخزونة أصلا؟ غمض عيونك شوي، تتذكر انت بولاية الفلانية كنت، شنو شون هاي المخزون هذا وين؟ أرشيف هذا وين هذا؟ يعني الإنسان يكون يلتفت النفس يشوف شنو من أعاجيب الله تعالى مخلي عنده، وين هالصور هذه مخزونة هذه؟ تشوف لك واحد تقول هذا شايفه وين شايف؟ يظل فكرك يدور، ولاية الفلانية، مكان الفلاني، مجلس الفلاني، كذا كذا، أنا وكان الفلاني قعدنا وياه، شفناه بفلان ولاية وهكذا. زين، هذه معناه فوق الرفوف العالية أكو رفوف، أكو أرشيف، أكو أشياء اللي مخزون هذا لازم يطلع. هالقدرة العجيبة هذه، صحيح أنه أشياء أخرى هم الله تعالى انطل الإنسان. سيجون البعض يقولون يمشي الإنسان على قدميه أفضل مما يمشي مثلا على 4، يو يتناول الطعام مثلا بيده ويخليه بحلقه، مو مثل الحيوانات يتناول الطعام بفمه. طبعا هذه هم من النعم، هذه هم من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن أهم نعمة هي نعمة العقل ونعمة البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن خلق الإنسان، علمه القرآن، علمه البيان، علمه البيان. الله تعالى علم الإنسان البيان. هالحيوانات هاي ما تقدر تعبر عما في نفسها، انت اي شيء بقلبك تعبر عنه باللغة الفصيحة، باللغة الشعبية، بالشعر، بالنظم، بالكتابة، شلون تريد تعبر؟ شنو اللي بقلبك، شنو اللي بفكرك، شواجس النفس كلها توصلها للآخرين. خطية الحيوانات، وده شايف دول اللي مثلا عندهم نقص باللغة وعندهم نقص بالسمع، احيانا بالتلفزيون يطلعون بالإشارات يأشرونه، شقد إشارات تصير وشلون ينفهم هذا المعنى اللي يريده؟ هالمعلومات هذه شلون تصل بالإشارات؟ ما توصل كلها بالإشارات، قسم منها يفهمها، قسم منها ما يفهمها. إذن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم كثيرة. هالأعضاء اللي منطيه إياه يقدر يستفيد منها. أنت لاحظ هاليد هذه، يعني عجيبا الإنسان لو يلاحظ هاليد، هل إبهام هذا الإبهام الواحد قطعة وخرة إيدك ما تقدر تشتغل بيها بقى، أصلا ما تقدر تسوي شيء. الإبهام هذا شقد إلى أثر. هل أصابع حيوانات ترى عندها أصابع مو ما عندها، لكنه ما تعرف تلزم قلم مثل بني آدم. قلم يلزم هالإنسان هذا، يلزم قلم بيده بهالأصابع هذه ويكتب هالمعلومات العظيمة هذه. روح شوف المكتبات العالمية شقد بيها ملايين كتب، هذه كتبت الأصابع. إذا أصابع ما كانت وكتابة ما كانت، ما كانت تطلع الطابعة، ما كانت تطلع الوسائل الجديدة، تايفو ما تايفو إلى آخره. لكن بواسطة هالقلم، بواسطة هالبنان، بواسطة هالأصابع القليلة هذه اللي بيها أعاجيب. يعني الإنسان خلي لا سمح الله أصبع من أصابع يروح، يو أصابعين يروح، يو أصابع تروح، يتعطل شغله، يتعطل. أشوف هالأشياء البسيطة هاي اللي الله تعالى قال منطل الحيوانات الأخرى، كم ما مستفيدة منها الاستفادة هذه. يعني الإنسان يكون يلتفت إلى نفسه وما أعد الله تعالى له من قدرات حتى يعرف عظمة الباري عز وجل. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إحنا ما عرفنا أنفسنا، إحنا بنانا على أن النعمة بس بالأموال، أموال وأولاد. والله فلان شنو هذا؟ صحيح ذي كهم نعمة، لكن النعم العظيمة التي أودعها الله تعالى عند الإنسان هذه لازم الإنسان يشكر الله تعالى عليها. على كل حال، فإذا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه مقدمة كانت. نجي بالنسبة إلى أقسام الشكر. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم، تأذن يعني أعلم، أعلن، وأذن في الناس بالحج يعني أخبر الناس، أعلم الناس. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، شرط هذا، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحان الله، شوف لطف الله تعالى حتى في هالآية. هاي آية عذاب ونقمة، لكن مع هذا بصراحة ماكو نقمة، بصراحة أكو بالنسبة للنعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم، ما قال ولئن كفرتم لأعذبنكم، قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني دير بالك. لكن ما يريد يضغط على الإنسان كثير، ما قال لأعذبنكم حتما، إن عذابي لشديد. هذا هم من لطف الله سبحانه وتعالى. زين، علماء المنطق يقولون أكو فد باب عندهم موضوع التقابل. تفضل شيخنا، تفضل أبو كاظم مكان يقرأ. صلوا على محمد. يقول أكو لمعرفة بعض الكلمات أو بعض المعاني، التفت لي زين، لمعرفة بعض المعاني أكو ما يسمى بالتقابل. زين، مو الأشياء تعرف بأضدادها، تتميز بنظائرها وتعرف بأضدادها. فأحيانا تقابل، أكو طبعا أقسام من التقابل ما أريد أذكرهن أنا هنا. واحد من عدهن يقولون تقابل الضدين، أنت تقول ليل نهار، حق باطل، خير شر، شكر كفر، فنعرف هذا مقابل ذاك، هذا ضد هذا. فالشكر والكفر اثنينات المذكورات في الآية، آيات متعددة الله تعالى يذكر فيها الشكر والكفر، وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يهتدي الإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني واحد من اثنين ما يخرج عن ذن الاثنين، وسط ما عندنا. يو هذا الإنسان شاكر، لاحظ، يو هذا الإنسان شاكر، يو هذا كافر، يكفر بنعمة الله تعالى، والأمر يرجع إليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كيف؟ زين، والحساب على الله. الشكر أنواع، ثلاث أقسام يذكرون العلماء، ثلاث أقسام للشكر. القسم الأول ماذا؟ الشكر في القلب. طبعا كلمة قلب ترى تجي كثيرا ما بمعنى العقل، بمعنى القوة المدركة، القوة المفكرة. ولهم قلوب لا يعقلون بها، قلب المضخة ما يعقل الإنسان بقلبه. زين، هذا يكفر الدم. فكلمة قلب في كثير من الأماكن المراد من القلب يعني القوة المدركة، قوة المفكرة. فالإيمان معرفة بالقلب، يعني الفكر بالعقل، الإنسان فكرة وقلبه ونفسه المدركة لازم تؤمن. زين، شلون هذا الإيمان؟ صلوا على محمد. فضل هنا سيدنا. زين، الشكر بالقلب شلون؟ الشكر بالقلب يعني الإنسان يفكر في نعماء الله، فيذعن ويعتقد ويؤمن بأن كل ما هنالك من نعمة من الله، كل ما أكو نعمة من الله. لو فرضنا الإنسان يصير وسيلة، لكن الأصل الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الإيمان القلب لابد منه، هذا الشكر بالقلب يذعن الإنسان، يؤمن الإنسان بأن ما هنالك من نعمة إلا هي من الباري عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يجي الشكر بالقول، الشكر باللسان. الشكر باللسان شلون؟ أن الإنسان يقول شكرا لله، الحمد لله، وكل ذكر لله تعالى يعتبر شكر. كل ذكر لله تعالى، اذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فكل ذكر، لما الإنسان يذكر الله تعالى كأنه شكره، وإذا جاب كلمة شكر بعد أولى. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كانت عنده دابة ضاعت، فقال لئن أرجعت إلي لأشكرن الله تعالى حق شكره. دوروا منا لقوا الدابة جابوها. لسا تلامذة الإمام ينتظرون درس هذا لهم، يريدون شو حق شكري شلون، يعني في كل شيء أكو فد مناسبة. طبعا شو الإمام استوى على الدابة وقال الحمد لله، بس التفت إليه أحدهم بدأ يقرأ له جريدة كبراته 11 طولاته، التفت إليه أحدهم قال له ابن رسول الله ألم تقل أشكر الله حق شكره؟ قال نعم قلت الحمد لله. ألم تسمعني جمعت المحامد كلها لله تعالى الحمد لله. طبعا هالمقدار هذا شكر كافي هذا باللسان. لسا هذا الشكر باللسان اعتراف من الإنسان بأن ما عنده من نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه هم خطوة، هذه هم مرحلة من مراحل الشكر. بس المرحلة الثالثة أهم المراحل، وهي مرحلة الشكر بالفعل بالعمل بالأعضاء. شكر بالأعضاء، شكر بالأعضاء شلون؟ الشكر شكر كل نعمة وضعها في المكان المناسب، أداء حق الله فيها. شلون الله تعالى أمرك أن تستفيد من نعمة العين؟ أنت إذا أطعت الله في ذلك فأنت شاكر. نعمة القلب، نعمة الأعضاء، نعمة الأموال، نعمة الأولاد، نعمة الصحة، نعمة الوجود، نعمة البيت، أي نعمة اللي الله تعالى أنعم بها عليك إذا وضعتها في المكان المناسب كما أمرك الله تعالى أنت شاكر. ولذلك القرآن الكريم يقول اعملوا آل داود شكرا، مو بس قل. وأما بنعمة ربك فحدث، مرة حديث لسان، مرة حديث عمل، حديث عمل. لأنه هذا الإنسان الذي يعطي الحقوق الشرعية في الواقع شكر الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي أمره الله تعالى بالصلاة فقام وصلى شكر الله تعالى على نعمة الحياة، نعمة الأعضاء، نعمة القوة والعافية، نعمة الوجود، نعمة القدرات الأخرى اللي سخرها له، فهذا الإنسان معناه شاكر. أما إذا ما يصلي الصلاة، يتعاجز من صلاة الصبح، يتعاجز من الحج، ما يؤدي الحقوق الشرعية، ما يؤدي حق الوالدين، حق الجيران وإلى آخره، معناه هذا كافر. هذا كافر بنعمة الله طبعا، مو كافر بالله تعالى، كافر بنعمة الله تعالى. وهذه ترى مهمة جدا. مثلا احنا عندنا في الآثار الإسلامية في الأحاديث الشريفة إذا أنعم الله تعالى على عبد بنعمة أحب أن يرى آثارها عليه. لاحظ، أحب أن يرى آثارها عليه. قالوا له كيف يا ابن رسول الله، شلون يعني يحب يشوف آثار عليه؟ قال مثلا واحد ما عنده شيء، هناك الله تعالى رزق بيته مخربة، يجصص داره حتى ينظف أفنية الدار، يعني بالباب ينظف باب، ينظف الباب، ينظف الساحة قدامه، بيته يرتبه، ملابسه يرتبهين، شوي نعمة الله كنت تظهر عليه. الله ينعم عليك، ليش ينعم عليك حتى تظهر هاي النعمة؟ اذكر لك قضية مؤيدة لهذا المعنى. جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي معروف رئيس وزراء هارون الرشيد، وأبوال طائل الملك كل بيده كان هارون الرشيد، حتى كان علامة كل الأمر بيد برامكي كان زين. هذا الرجل كريم هم كان وأديب وإلى آخره، من الأدباء والعلماء الموجودين ذاك الزمان، منه الأصمعي، أصمعي معروف. فديوم التفت إلى الخادم مالته قال له قوم امشي اليوم، خل نروح نزور الأصمعي، أكو يا واحد أنس ابن أبي شيخ يقول له. قال له أخذ وياك بدرة فيها كيس يعني بألف دينار. أخذ وياه كيس ألف دينار، قال له شوف أنا إذا شفتني ضحكت، هو يسولف لي، إذا شفتني ضحكت خلي البدرة بين يدي علامة بيني وبينك. راح سلم على الأصمعي، استقبله الأصمعي، قام يجيب له نوادر، يجيب له طرائف، أديب ولغوي وإلى آخره، مغندب هذا ولا يضحك أصلا، معاند وياه. هناك خلص المجلس مالته، قاموا طلعوا. لسه الخادم يعاين هذا ذاك صاحبها معاينة يشوف بلكت يأشر له شيء يقول له كذا يضحك يسأل علامة ما من طلع الخادم ما يقدر يحكي شيء هذا عن الصاحبة قال له يا أمير مو من عادتك أنت إذا رحت مكان خدت فلوس وياك أن تردها إلى البيت أنت خدت قلت للخادم أخذ 1000 دينار وياك وعلى أساس أنه إذا ضحكت بنادرة طريفة شو شنو فتطيه إياه هذا ونقل لك نوادر ومضحكات وشي وانت ما ادري شلون شنت بغندي ببدل غبع اليوم شنو يا عندك ويا ما ادري زين ورجعت مو من عادتك التفت لي زين يقول التفت اليه قال له قبل ما نروح ليه اليوم 100,000 درهم واصله لي من عندنا زين لكن انت شفت من دخلنا البيت شلون كان حب مكسور طبعا احنا نقول حب عادة انا شفته انا باللغة بالمنجد مكتوب حب قال لفت حب على كل حال كوز كبير هذا مكسور هنا زين فالدراع وصخة لابسها دراع يعني جبوة صايش شو يسمونه دراع البس فراش وصخ ورث كل ما رأيناه ورث زين وين صارت الفلوس قال له إني أرى أن لسان النعمة أولى وأحسن وأنطق من لسانه ما أريده هو يمدحني يقول جعفر البرمكي خوش آدمي ومدري كذا كريم نفس لسان النعمة لسان النعمة هذا أحسن مدح أحسن ما يتكلم عنه يعني نعمته تبين عليه وإن ظهور الصنيعة يعني عمل الطيب اللي سوى ظهور الصنيعة أمدح من ظهور كلامي يعني لازم تبين النعمة عنده الله سبحانه وتعالى لما ينعم على العبد ينعم شنو ينعم عليه حتى يضمهن ومو ينعم عليه حتى يضمهن هالقدرات الهائلة اللي مطيه اياه حتى هم يرتب شغله هو عائلته ترتاح ما ادري ينطل الضعفاء ينطل الفقراء يقول الامام امير المؤمنين في بعض كلماته القصار وكل كلماته حكمية صلوات الله وسلامه عليه إن لله عبادا يختصهم الله تعالى بالنعم لمنافع العباد مو لنفسه مو على حساب سواد عينه واسطة هو للعباد يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرها في أيديهم ما بذلوها فإذا منعوها أخذها منهم وحولها إلى غيرهم لم يعطك الله ما أعطاك من نعم إلا لتوسع من يرجوك إحسانا فإن منعت فأخلق أن تصادفها تطير عنك زرافات ووحدانا أحيانا إنسان واسطة لعائلته على يده لعائلته الله يرزق العائلة على يده للفقراء على يده للضعفاء فلازم هذا الإنسان يو امتحان إليه على كل حال هذا الشكر مهم جدا تأملوا يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى شقد أنعم علينا بنعم خلي نحاسب أرواحنا خلي حاسب أنفسنا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما كانوا يجيبون يقعد على المائدة ويشوف المائدة والنعم يقول عليه بإناء يجيبون إناء كبير فيملأه من الطعام يقول احمله للفقراء هذه ضريبة هذه صدقة هاي ضريبة هذا لازم مثل ما عند الإنسان مو بس إله وإنما حقوق للآخرين ولذلك استضافة الضيف مساعدة الفقير مساعدة الضعفاء صلة الأرحام والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الإمام يقول مو زكاة ولا خمس هذا مو زكاة ولا خمس باك على كتر هذا الطوارئ ماكو نثريات متفرقات أن الإنسان يعطي صلة رحم يساعد أكو مؤسسة خيرية أكو مساعدة مثلا لضعفاء لمهجرين أكو مثلا يتامى وهكذا أعمال خيرية أكو هالنثريات هذه تشملها الآية الكريمة ولذا أكو بعض المؤمنين أنا أعرف بعض المؤمنين مثلا شي يحصل يخلي سهمية لله أو سهمية للفقراء سهمية لأهل البيت سهمية مثلا للأقرباء وهذه ترى طريقة جدا جميلة لأنه الإنسان لما يريد إذا ما خلى سهمية لما يريد يطلب الفقير قد يتعاجز لما يريد يقتل الأقرباء قد يتعاجز، لكن قال بالمية خمسة لهم، بالمية اثنين لهم، بالمية واحد، على حسب هو مقدرته. فإذا قال أصلا هذا المبلغ كأنه طالع من أمواله، من ينطي يطيب رضا النفس، ينطيب راحة نفسية، مخلي مخصص لأهل البيت، مخصص للفقراء، مخصص للأقرباء، كلهم لهم حق. إذا الله تعالى أنعم بنعمة على الإنسان شكو أحسن من أنه يعطي هؤلاء، وهذا كله ينكتب مأمور الإنسان، لكن مع هذا ينكتب إلى ثواب. يقول المال مال الله والسخي حبيب الله، السخي حبيب الله، ويكتب هذا الإنسان في هذا العمل في ديوان عمله، في ديوان عمله، في صحيفة عمله يكتب هذا. نعم، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكر الباري عز وجل على نعمائه، وشكر الله سبحانه وتعالى ذكرنا بالقلب وباللسان وبالأفعال. لا تنسون أنه لما ترجعون إلى كتب الفقه الرسائل العملية وبعض الكتب مثل الأدعية هم تذكر من المستحبات المؤكدة، من المستحبات المؤكدة شنو؟ سجود الشكر أو سجدة الشكر. ممكن سجدة واحدة تصير وممكن سجدتين، سجدتين أفضل. زين، يطون العلماء تقرير عن هذا الموضوع، عن وين هذه أبي؟ أي نعمة اللي أنعم الله تعالى بها عليه، نعمة متجددة صارت أنت أن يسجد سجدتي الشكر. بعد ده أي شيء الله تعالى يدفع عنا من البلاء، لاحظ أي شيء يدفع عنا من البلاء نعمة هاي. زين، حتى إذا يذكر أحيانا، إذا يذكر نعمة، مو الآن مثلا النعمة هذه قبل سنة صارت، لكن الآن ذكر النعمة، مستحب أيضا يسجد لله تعالى شكرا، يذكر أنه كان في بلاء، شلون الغزو صار بالكويت، وشلون المصيبة، وشلون الناس كذا مبتلية، فيشكر الله تعالى، مستحب أن يسجد سجدة أو سجدتين. بعد يصلي صلاة واجبة يفرغ منها، يسجد لله شكرا، صلاة نافلة. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إنما لقب بالسجاد لكثرة سجوده، ما ذكر لله نعمة إلا وسجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا وسجد، ولا فرغ من صلاة واجبة أو نافلة إلا وسجد. ولكثرة سجوده كانت في مواضع سجوده مثل سفنات البعير، لكثرة سجوده سلام الله عليه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد لله تعالى أو إلى الله تعالى في حالة السجود. يذكرون الفقهاء أيضا أنه سجد يستهوي، شلون إذا اثنين يريد يسجد يقول هنا أنا يسجد، بعد ما يريد وضع مواضع السبعة، أعضاء السبعة على وجه الأرض، فالترتيب خاص أكو به، به نوع من التضرع، يقول يبسط يد ذراعه، مو يخلي بس تشوفه، يبسط ذراعه، يخلي صدره وبطنه على الأرض، أو بعض الروايات جؤه، لأن يقول هاي مثل الدجاجة مثلا تخلي جؤها، يعني تخلي صدرها على القاع من تنام الشكل أو تقعد. زين، ويسجد السجدة الأولى، ما يريد بعد يقعد، وإنما شوي يرفع راسه فيضع خده الأيمن أو جبهته، العفو، أو جبينه على التربة، على التراب، شو مكان السجود، ثم المكان الثاني، هالشكل تضرعا لله وخضوعا وذلا لله تعالى، ثم يرجع يسجد، يخلي جبهته على الأرض. زين، ويقول شكرا لله شكرا لله، أو الحمد لله، إسه من مرة مرتين إلى مية، قد ما يريد يقول خلي يقول. فهذا تبدو هذا خضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا إلى أثر عند الله. يا أخي، أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى شنو؟ في حالة السجود. ملائكة سجدت لله سبحانه وتعالى، كل شيء يسجد لله. الإنسان المؤمن يتقرب إلى الله تعالى بمن؟ بماذا؟ بالسجود. وشيء آخر أيضا أكو هنا ألفت النظر إلى يا إخوان، وهو أن الإنسان إذا جرت نعمة عليه بواسطة شخص، لازم يشكر ذاك أيضا. صحيح أن السبب الأول والمؤثر الأول هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الشخص واسطة، هذا الشخص وسيلة. أن اشكر لي ولوالدك، الله هو الخالق، والدين شنو؟ والدين وسيلة، سبب للوجود. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شفت شيخ عباس القمي رضوان الله عليه في الكنى والألقاب في المناسبة يذكر حديث عن رسول الله، صلوا على رسول الله. يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة فيأمر سبحانه وتعالى به إلى النار، فيقول إلهي لما أمرتني أمرت بي إلى النار؟ إيش؟ فيقول لأنك لم تشكرني على نعمتي. يقول له إلهي أنعمت بي، أنعمت علي بالنعمة الفلانية شكرتك بكذا، أنعمت علي بالنعمة الفلانية بالأموال شكرتك، بالقوة شكرتك، بالعلم هكذا نعم كثير. قال صدقت، ولكنك لم تشكر من أنعمت بها على يديك، على يديه، يعني أنعمت بالنعمة على يديه. ثم يقول سبحانه وتعالى إني آليت على نفسي ألا أقبل شكر أحد إلا أن يشكر من أنعمت على يديه لذاك الشخص. نشوف إذا واحد ما يشكر طرف مقابل، مو من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، شيء طبيعي هذا. فالله سبحانه وتعالى خلى نظام، خلى وسيلة، خلى شيء معقول يعني. هذا هم لعله شنو؟ لعله يريد يشجع الناس على عمل الخير. مو يجي البعض شوية يابسين الأخلاق، يجي مثلا يأخذ حق شرعي لنفرض، زين كل يا أبا اشكرك شكرا، والغصبا عليه لازم ينطي الحق الشرعي. قل له بابا غصبا عليه شلون؟ الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. أخلاق هذه تشجيع، تشويق، يستانس، يرتاح على العمل. تقول غصبا عليه واجبة، صحيح واجبة، لكن هو تشويقك أنت هم من الله سبحانه وتعالى. الله ما أمرك على أنه تشكر من هذا اللي وسيلة، ما بيها شيء، هذا ما بيها شيء. على كل حال يقول الحجاج بن يوسف الثقفي يوم من الأيام نهض ضده جماعة، قام ضده جماعة، على كل حال وقعت حرب بينهم، استولى عليهم قسم من عندهم قتلوا، قسم من عندهم أسروا، فأحضر بعضهم في مجلسه فأمر بقتلهم واحد بعد الثاني، واحد يجيبه يستجوبه كذا، أمر بقتله. جابه واحد، صار وقت الصلاة، فالتفت إلى واحد من الشخصيات الحاضرة بالمجلس، ما يريد ينطي المدير السجون وسجنه وشي، لأنه هذا مستعجل، أحيانا كانوا السجون بالبيوت، يقول له أخذها، قال له هذا أخذه وياك باكر الصبح جيبه. قال له صار، طلع وراح للصلاة. هذا شوية ابتعد من مجلس الحجاج، التفت للرجل قال له هل يرجى منك خير؟ قال له يعني شنو؟ قال له أنا والله ما فعلت شيء، اجوا وكرفوا الناس ولزموني وياهم، أنا لا ثائر ولا متمرد ولا عندي شغل بدني، بس على كل حال اجتني الطلابس، بس أنا عندي عائلة وعندي بيت وعندي أطفال، عندي حسابات، أبدأ أرتب حسابي، أبدأ أرتب شغلي، فأنا خليني أروح هاي الليلة البيت، وصاياي أكتبها، أرتب شغل أطفالي، أرتب الديون اللي علي، اللي أطلب كذا، وأنا أعطيك عهد الله أن آتيك غدا صباحا قبل الموعد، قبل الموعد الإداري، قبل ما يقعد الحجاج أنا يمك. يقول ضحك هذا، قال له صدوق شديد، أنا إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غباره، أنا أهدك تخلي وتروح وترجع للقتل شون؟ قال له أعطيك عهد الله أني أعود لك. يقول قام يكلمه منا الله لين قلبه، رقى قلبه، رضى منه، قال له تنطيني عهد؟ قال له أنطيك عهد أرجع قبل الموعد. راح، بس ما ابتعد عنه عصفور وانقطع خيطه مثل ما يقولون، وين بعد يحصل هذه؟ يظل يفكر انا سويت بروحي، شي يجيبه هذا شرد من الموت. اجى للبيت متأذي، قال قال له ايش سوى ايش بيك خير ان شاء الله؟ قال لهم القضية كيت وكيت. قالوا له بئس ما صنعت، عرفت نفسك لنقمة الحجاج، تعرف حجاج يقتلك لك الساب دال. يقول ذيك الليلة ما انا ظل يفكر ايش اسوي انا، شو المشكلة لمت بي. هناك الصبح قبل الموعد واذا بالرجل حاضر، قال او اتيت؟ قال نعم، كيف لا اتيك وقد اعطيتك عهد الله. فكر شوي قال سانفعك ان شاء الله عند الحجاج اذا امكن، بلكت انفعك. صار موعد الحجاج وموعد الاداري، فدخل على الحجاج طبعا خلاه سلمه بيد بالباب ذول المسؤولين. تبت للحجاج قال له اين صاحبك؟ قال له حاضر موجود بالباب، لكن حضرة الامير عندي قصة وياه سولفها لك قبل ما يجي. سولفنا القضية، هذا امس راح وطونا عهد والصبح اجي. عرف الحجاج شيطان ذكي، عرف انه شي يريد منه. قال له والله زين عمل طيب هذا، يعني رجل شريف هذا، زين تحب ان ادفعه اليك؟ الك انت كيفك، هذا اسير شي تريد تسوي بيسوي. قال له اكون شاكر لك. يقول طلع بعد ما خلاه يدخل داخل، طلع قال له يا ابو الحجاج وهبك لي وانا اهبك لله، روح انت حر. يقول هذا درعم خله وراح، لا شكرا لا جزاك الله خير، كل شيء ما قال خله وراح. قلت هذا مجنون، هذا يظهر مو عن عقل اجى ولا عن عقل راح، لا تشكر من عندي لا حاجة، انقذت من القتل. هناك روح راح. يوم الثاني اجاني، يوم الثاني اجاني سلم علي ثم قال لي اشكرك شكر كثير وادعو لك، وانا اعلم بان الله سبحانه وتعالى هو المؤثر، هو اللي خلى بقلبك رقق قلبك، وان كان انت صنيعك وعملك طيب هذا وانا اشكرك. فانا ترى ملتفت بس ما حبيت ان اشكرك قبل الله تعالى، حبيت ان اروح اشكر الله. امس بالليل كلها قضيتها بالعبادة، كل الصبح حييت الليل بالعبادة، لان هذه نعمة من الله تعالى. ليوقع بقبضة الحجاج ما يتخلص من عنده، لكن هذه اعجوبة هذه من الله، لكن انت هم وسيلة، انت هم واسطة خير، ولذلك جاي اشكرك الله. طبعا هذا صاحب عقل وصاحب ايمان يعني هالرجل. على ذكر واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يقول القي القبض على سارق اعرابي سارق لص، احضر بين يدي الحجاج، فامر الحجاج بضربه بالسياط، قاموا يضربوه استاذ هاي يضربوه ويقول الحمد لله رب العالمين، ويضربوه الحمد لله رب العالمين. ابن عمه واقف اجى ليه همسه في اذنه، قال له ايش قاعد تسوي؟ قال له ايش قاعد تسوي؟ قال له ايش قاعد تسوي؟ اشكر الله تعالى. قال له انت ما قارئ قران؟ لئن شكرتم لازيدنكم. قال له ايه. قال له هذول يشوفوك تشكر الله يزيدوك في الصيام. قال عجيب هذه آية في القرآن؟ قال له إيه آية في القرآن، شما قارئها أنت؟ يقول فأنشأ يقول يا ربي لا شكر فلا تزدني، أسرفت في شكرك فاعف عني، أبعد ثواب الشاكرين مني. معود ما أريد أنا مو شاكر أنا. يقول سمع الحجاج بن يوسف ضحك، قال أطلقوا سراح خلي يروح. على كل حال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من أهم النعم على الإنسان نعمة العقل، نعمة الإيمان، نعمة الدين. نعمة الدين، من لم يجد لله سبحانه وتعالى عليه نعمة إلا في ملبس أو مأكل أو مشرب فقد قصر عمله ودنا عذابه. بعض الناس بناهم النعمة بس هاي. عجبت من غفلة الحساد عن صحة الأجساد. تعرف صحة الأجساد من أكبر النعم، لكن الناس عادة ما يعاينون صحة الأجساد. إيش قد عنده سيارات، إيش قد عنده عمارات، إيش قد عنده فلوس، إيش قد عنده أولاد. بس آخر ما يقدر يأكل براحة، لا مو معلوم. يقدر يعيش براحة، مو معلوم. فكرة مو مشغول، مو معلوم. قلبه مرتاح، مو معلوم. ومعلوم أبو هاشم الجعفري دخل على الإمام الهادي سلام الله عليه مغموم، شوش عندك قضية؟ الإمام راد يخفف عنه، التفت إليه الإمام قال إن الله سبحانه وتعالى، هل تعرف نعم الله عليك؟ إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة الإيمان فحرم جسدك على النار، أنعم الله عليك بالعافية فوفقك للطاعة، أنعم الله عليك بالقنوع يعني القناعة فحفظك من التبذل. ما دام قانع بعد ما تروح تذل نفسك لزيد وعامر، استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وامن على من شئت تكن أميرة. الكلمات الغراء لإمام المتقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بالشكر تدوم النعم، لازم الإنسان يحافظ على النعمة مالته أحسن شيء بواسطة الشكر. إذا واحد شكر الله تعالى أقل ما، أمير المؤمنين عليه السلام يقول أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصي. هذا إذا صدق نفكر بها معناه كل معصية ما نسوي، لأنه ماكو نعمة اللي ممالت الله. ألا تستعينوا بنعمه على معاصي، يعني أن تستعينوا بنعمه على طاعته، وكل ما في الوجود من نعم الله تعالى صغيرة وكبيرة كلها من الله، ما بكم من نعمة فمن الله. يعني عيب على الإنسان أن واحد ينطي شيء، ينطي بشر ينطي شيء ويقول له يا بستفيد منه، بعدين هذا يسيء الاستفادة منه، يأخذ يضرب ذات طرف مقابل حارب ذات، أعلمه الرماية كل حين أو كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. يصير نعمة الله تعالى يأخذها الإنسان ويبارز الله ويحارب الله بالمعصية، ليش؟ وحيف على الإنسان، خلاف العقل خلاف المروءة. يعني بالله عليك لو ما ننطينا النعمة، لو واحد أعمى شو بده يسوي؟ يعني طب راسه بالحائط شو بده يسوي؟ فما دام منطي نعمة العين كن يستخدم العين في مرضات الله، لما منطي نعمة العافية منطي نعمة اليد نعمة الأموال لازم يستفيد منها في طاعة الله تعالى. والفائدة إلى فائدة إلى أولا لئن شكرتم أحسنتم لأنفسكم، أحسن عمل أن الإنسان يشكر الله تعالى فيحفظ نعمته ويبتعد عن الكفر. فتشيهم أذكر لكم فضيلا، أحيانا الإنسان لكثرة النعم أو إذا كثرت النعم عليه ما يعرف قدر النعمة، بناء دائما باقي في النعمة، ربما تصدر من عند كلمة واحدة نعوذ بالله كلمة كفران النعمة باللسان، ربما تصدر من عند كلمة واحدة تطير النعمة مالته كلها. أكو كتاب النجفيات سموه، خش كتاب لطيفا به قضايا لطيفة زين، يذكر بها المؤلف عن حج حسن، تخيل واحد من المؤمنين من الشخصيات، يقول هذا الرجل أروح المصر، كنت أروح المصر عندي صديق هناك تاجر، فديوم أنا قاعد عنده وإجا وقالوا له حضرة الحجي ترى الباخرة الفلانية وصلت مملوءة جنس، وين نوديها؟ وين نودي الجنس؟ قال لهم المستودع الفلاني، قالوا له ماكو مكان، قال المستودع الثاني ماكو مكان، ثالث ماكو مكان، فلان ماكو مكان. يقول كل ما يقول لهم يقولوا له ماكو مكان، كلها دورناها ماكو مكان، ما ندري وين نودي. شوف إنسان أحيانا كلمة واحدة تخربط النعمة مالته، وا يكون نصير أذكياء وعقلاء في هالمواضع والكلمات. يقول بغضب صعد راسه للسماء قال لي إلهي ما شفت غيري تنطيه، حج حسن ينقل يقول مريت بعد ذلك سال مدة ما أدري كم سنة، سنة أكثر، يقول مريت مرة ثانية لمصر، جيل العراق مريت عليه، شفت هذا الرجل أمواله كلها رايحة وأعمى وفقير يستجدي. ليش هالكلمة؟ ليش قال الحمد لله رب العالمين دبر حالك وجابوا لك جنس؟ صار احيانا الانسان بالنعمه ما ملتفت، يحكي حكايه مو زينه وتسبب له المشاكل، سبب له المشاكل. اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم. يكون يلتفت الإنسان ترى النعمة، نعوذ بالله إذا فرت من الإنسان قل ما تعود، يكون يمسك عليه، يكون يحافظ عليه، يكون يؤدي الحق الشرعي. زين، يؤدي حق الله. من أكبر النعم نعمة القيادة المعصومة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من هنا تفضل يعني، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. زين، الله سبحانه وتعالى جمع كلمة الناس بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم على شفا حفرة من النار، الله تعالى أنقذهم بالنبي. من أكبر النعم هذه، النعمة العظيمة. ولا الإنسان حتى لو أموال الدنيا كلها بيده، الآن هاي الحضارات، هذه الدول اللي عندها قد أموال، ومثل الحيوانات تعيش، تعيش وتأكل وتنام وما أدري شنو إلى آخره وتموت، شنو شنو. لكنه هالإنسان المؤمن إيمان من أين؟ لو ما الإسلام، لو ما بعثة النبي، لو ما أهل البيت، لو ما أقوال العلماء، العلماء يوصلون أقوال أهل البيت الواسطة. زين، وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم النعمة الكبيرة جدا. يقول النعيم، الإمام الصادق عليه السلام قال النعيم ولايتنا أهل، نحن النعيم الذي أنعم الله تعالى به على الناس، بنا ألف الله بين قلوبهم فجعلهم إخوانا، بنا هداهم للإسلام، إحنا النعيم. أكبر نعمة يا أخي، أكبر نعمة أن يكون رئيس الناس، حاكم الناس، إمام الناس، مقتداهم إمام معصوم أو نبي. هذا من النعم الكبيرة جدا، من النعم الكبيرة جدا. ولذلك نسأل يوم القيامة عن أئمتنا صلوات الله، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، نسأل عن أئمتنا، نسأل عن موقفنا منهم. ببركة هؤلاء الله سبحانه وتعالى، ببركة النبي وأهل البيت، الله فتح علينا أبواب الخير. شلون يقول الحسين عليه السلام لوالي يزيد على المدينة؟ إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة واختلف الملائكة بنا، فتح الله، يعني فتح الله باب الخير، وبنا يختم بالإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ذاك الشاعر اللي إجا إلى باب دار الحسين عليه السلام ابن عساكر، يقول إجا فد أديب فقير، إجا إلى باب دار الحسين، إجا إلى المدينة إلى باب دار الحسين، طرق الباب حضر لأبيات من الشعر. لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من باب دارك الحلقة، أنت جواد وأنت معدنه، أبوك قد كان قاتل الفسقة. شاهد هنا بيت الثالث، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. كنا بالجحيم الآن، جاهليين كنا نموت جهال في ضلال مبين، كانت علينا الجحيم منطبقة. يقول سمعه الحسين عليه السلام التفت الى قنبر، قال له شو شكو فلوس اكو، كم بقي من نفقتنا؟ شفت انا شيخ عباس القمي رحمة الله عليه يقول 4000 دينار، شيخ عباس القمي رجل محقق، يقول كانت موجودة، قال هاتها، فجاء بها، ما طلع الامام سلام الله عليه، فك الباب، فتح الباب، واجهه وجه لوجه، يقول فتح شوية من الباب ثم من وراء الباب مد إليه يده. شوف العبقرية، ذاك عند شعر قال، الإمام جاوبه على نفس الوزن وجواب جميل جدا، خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا، يقولون في سيرنا الغداة عصا، يعني لو كان الأمر بيدنا، لو كانت السلطة بيدنا، الحكم بيدنا، الحكم مو بيدهم، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت علينا الجحيم، لو كان عفو كان لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفقة بالرحمة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفق. الله أكبر. يستصغر، هذا يقولون من جملة المروءة أن الإنسان يستصغر العطاء، كل ما ينطي يستصغر، وما نعم ينطي كثير. يقول أخذ الأموال الأعرابي وبك، التفت إليه الحسين قال مما بكيت أخ العرب؟ لعلك استقللت المال، أنت أكثر من هذا تستاهل ومفكر أكثر من هذا تحصل، وشفت هذا قليل ولذلك تأذيت. قال لا يا سيدي، لا يا سيدي، ولكن أبكي كيف يأكل التراب جودك. يعني هاي الإيد شلون تصير تحت التراب؟ صدق هاي الإيد هاي تصير تحت التراب. أنت جاي لي تعتذر من عندي وجايب لي 4000 دينار، ثم بهالخلق الرفيع هذا بهالتواضع هذا وتعتبر نفسك مقصر في حقي، هاي وين القهانة؟ والله هاي الإيد تصير تحت التراب. هذا علم الحسين سلام الله عليه الناس على العطاء، ولذلك البعض بين مدة ومدة كانوا يجون إلى دار الحسين، هذا اللي بالشهر مرة يجي، هذا اللي بالست، أكو بعض بعيدين عن المدينة بعد قضية كربلاء، أكو بعض بعيدين عن المدينة ما عندهم خبر بما جرى على أبي عبد الله الحسين، في الصحراء يعيشون. يقول يوم من الأيام الحوراء زينب داخل الدار في همها وغمها وحزنها وحدادها على الحسين، وإذا بالباب يطرق، خرجت الجارية وإذا برجل أعرابي أناخ راحلته، التفتت إليه، أخ العرب لمن قصد؟ قال قصدت سيدي ومولاي الحسين. مشتبه، مو دار الحسين؟ نعم هذه دار الحسين. التفتت إليه قالت أخ العرب ما تريد؟ قال قصدت مولاي الحسين لأن عندي عدة عنده، أنا كل بين مدة ومدة أجي أخذ من عنده، فالصلة خاصة فالشيء مقرر إلي أخذ من عنده، ما أقدر أجي كل يوم. لما سمعت ظلت متحيرة شو تجاوبه. أقبلت إلى الحوراء زينب، قالت عم زينب سيدتي زينب أخرجي إلى هذا الرجل وكلمي إنه قصد أبا عبد الله الحسين ويقول عندي عنده عدة أقبلت لأخذها منه. خرجت الحوراء زينب، التفتت التحفت بملحفة أمها الزهراء فاطمة، أخ العرب ما تريد؟ قال أريد سيدي ومولاي الحسين لأخذ عدتي منه. ما إرادت تكسر خاطره، تفتت إليه قالت أخ العرب الحسين في سفر، سفر الآخرة يعني تورية هذه، الحسين في سفر وسوف يطول سفره. قال لها سيدتي أنتظره، أنا ما أقدر كل يوم أروح وأجي، مكاني بعيد. يقول لما سمعت الحوراء زينب بعد ضايقت أجهشت بالبكاء، قالت أخ العرب تركناه بأرض كرب، الجسم منه بكربلاء يا مبرج، والرأس منه على القناة يدار. ثم وجهت وجهها نحو كربلاء، صاحت وضيعتنا بعدك أبا عبد الله، يا أخو يا شنه العذر لو جاك طلاب، يا ولا نوخت ضيفك على الباب، أقولن أقولن أهل هالبيت غياب، يا لا أقولن تحت الأترايا يا أب، ويلي حسين يومك شده بالي وارخص الدمع الشانغة. أنا ما بتعلم على البكاء، دمعتي غالية لكن أنت رخصتها، وارخص الدمع الشانغة لو أنك يا خويا تشوف حالي، حالي شحال الغريبة بغير والي. يا بانا تو نذكرت عزي ودلالي، يا اخو يا من قوضت ذيك الليالي، الواد قبل تطلب انوالي، تطلب مني نوال، الواد قبل تطلب يا يا بن والي، ترضى ترضى يا بحر الجود تالي، تالي من الوفد بيت الجود خالي، اي من الوفد بيت الجود يا اد خالي. آه يا ليت غائبنا يعود لأهلي، فأقول أهلا بالحبيب ومرحبا إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، اللهم اكتبنا من الشاكرين، اللهم اكتبنا من الذاكرين، اللهم اكتبنا من المطيعين، اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، اللهم لا تعاقبنا في الدنيا ولا في الآخرة يا أرحم الراحمين، وفقنا لما يرضيك عنا، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المقيمون لهذا المجلس الشريف والمستمعون الكرام، اللهم احفظهم جميعا وتقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.